الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لقاؤنا بالأمس عن الحب في الله، ولقاؤنا اليوم عن الجلوس في الله، لقاؤنا اليوم عن مجالس العلم، عن مجالس الذكر، والتي جمعت أناسا ما جمعتهم إلا لذكر الله ولتذكر آيات الله. هذه المجالس التي أفاء الله تبارك وتعالى بها على عباده الصالحين، تلك المجالس التي ألهم الله تبارك وتعالى عباده أن يجلسوها متحابين متآخين، لا يجلسوها إلا في الله وبالله ولله. يصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا نتيجة هذه المجالس، يصفها لنا بأمور لا نراها بل ولا نستشعرها، ولكن نصدقها ونؤمن بها، فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قالوا: ويستغفرونك؟ فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. صدق الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا ما فيش أحسن من كده وصف، وما فيش أحسن من كده فضل. طبعا المجلس من فضل الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أولا هو الذي خلق المكان الذي يجلس فيه هؤلاء، ثم إن ربنا تبارك وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم فجمعهم في مكان واحد لغير غاية ولغير غرض إلا ذكر الله تبارك وتعالى. ثم هو الذي من عليهم وتفضل عليهم بذكره، ومجالس الذكر كثيرة ومتنوعة، فإن جلس قوم يتدارسون القرآن ويحفظونه ويسمع بعضهم لبعض فهو ذكر، وإن جلسوا يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ذكر، وإن جلسوا للصلاة فهو ذكر. وربنا يقول وأقيم الصلاة لذكري، فإن اجتمعوا للصلاة فهو ذكر، وإن اجتمعوا للدراسة فهو ذكر، وإن اجتمعوا للاستغفار فهو ذكر. فكل ذلك من فضل الله، والفضل الأعظم بقى القبول. والقبول ده بيجي ازاي؟ لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. سيارة يعني ايه؟ يعني دول رايحين جايين طالعين نازلين، دول ما لهمش شغلة. طبعا الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة، خلق الملائكة أنواع وأشكال، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وخلق لهم واجبات وخلقهم لأمور. فمنهم ملائكة العذاب، منهم خزنة جهنم، منهم ملائكة الرحمة، منهم خزنة الجنة، منهم الذين يقبضون أرواح يتوفون الأنفس، منهم حملة العرش، منهم ومنهم ومنهم، ولله جنود السماوات والأرض. طبعا وما يعلم جنود ربك إلا هو. والسماء مليئة بالملائكة المسبحة والمستغفرة والراكعة والساجدة، وأطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع قدم إلا وبه ملك راكع أو ساجد لله. وأطت بمعنى انحنت. الملائكة اللي بيتكلم عنهم الحديث دول شغلتهم حاجة واحدة، يلفوا في الأرض يدوروا على مجالس الذكر، فإذا لقوا مجلس منهم قعدوا فيه. طيب السؤال دلوقتي، يعرفوا مجالس الذكر منين؟ من الأرض مليانة ناس قاعدة، ناس قاعدة في قهوة أهي ملمومة، وناس قاعدة في مسرح أهي ملمومة، وناس قاعدة في فرح أهي ناس ملمومة، وناس في زفة أهي ناس ملمومة. ففي ناس كتير ملمومة في حاجات كتير وفي حتت كتير، والملائكة في الملأ الأعلى بتنزل. هل تنزل بقى وتمشي وتدور وقد تلاقي وما تلاقيش، ولا هتلاقي تعرفها ازاي المجالس دي؟ المجالس دي بتتعرف ببساطة جدا. المجالس دي يجعل ربنا لها نورا يرى في السماء كما ترى النجوم في الأرض. يعني احنا واحنا قاعدين في الأرض ما احناش عارفين النجوم دي فيها ايه ولا ايه، ايه موضوعها ولا هي فين حد، لكن لو بصينا للسماء كده بنشوف النجوم على طول. بنشوفها ليه؟ منورة. فبنشوف النجوم وبنعرف طريقها بنورها. فلو الإنسان عنده المقدرة إنه يصعد إلى النجوم هيتوجه، مش هيتوه، ما هو ماشي بقى في اتجاه إيه؟ في اتجاه النور، زي المراكب اللي بتخش المواني بتعرف المينا المينا منين؟ دنيا ضلمة، يعرفوا المينا ويخشوا المينا ما يغلطوش إزاي؟ بالفنار. المواني فيها إيه؟ فيها فنارات، فيها منارات. المنارة اللي في المينا والفنار ده اللي بينور ويلف، المراكب تشوفه تقوم تعمل ايه؟ تقوم توجه نفسها، الابطان الربان بتاع السفينة يوجه المركب ناحية ايه؟ ناحية النور اللي شافه بتاع الفنار ده، يقوم يعمل ايه؟ يخش المينا، ما يخشش في الصخر، ما يتوهش. فمجالس الذكر في الارض ربنا تبارك وتعالى يجعل لها نورا. ليه؟ لأنك بتقول الله أو رسول الله أو الحمد لله أو اللهم صل على محمد أو استغفر الله أو قال الله أو قال رسول الله. أول ما بتنطق بالكلمة دي وبتطلع الحروف من بقك بيحدث نور يضيء في السماء زي النجوم ما بتضيء. فالملائكة السيارة دي بيشوفوا ايه؟ النور. فيعرف ان النور ده معناه ايه؟ مجلس. يوم يعمل ايه؟ ينزل على النور مباشرة ما يتوهش بقى. فإن لله ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر. ده هدفهم. هيلاقوا المجلس بقى من مجالس الذكر زي مجلسنا ده. احنا قاعدين بنعمل ايه؟ احنا لا بنتكلم في سياسة ولا بنتكلم في حكاوي ولا في حواديت ولا مسكين الربابة ولا ما فيش حاجة. بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتلم عشان نصلي ونقرأ القرآن. ما فيش حاجة غير كده. فلما يلاقوا المجلس اللي بالشكل ده ينزلوا يقعدوا معاهم. هم دلوقتي قاعدين معانا كان احنا مش شايفينهم. قاعدين معانا مليين المسجد. مش بس مليين المسجد، لا، دول اجنحتهم لازقه في بعض بل مغطيه بعض. يحفون بعضهم باجنحتين، بمعنى ان كل ملك داخل كانه داخل في حضن التاني وجناحه على جناحه. معنى كده ان مفيش حاجه دلوقتي حوالينا تنفد لنا ابدا، وكأننا محوطين بأجنحة الملائكة من كل جانب، محفوظين، محدش حاسس بينا ولا حد ايه داري بينا، والشياطين ما تخش الناس، والملائكة محوطانا من كل جانب. مش بس في المسجد بقى لحد سقفه، لا، دول فوق بعض عاملين دايرة كاملة حوالين المجلس إلى أن يملأوا المسافة بين المسجد ده وبين السماء. شوف السماء بقى على بعد قد ايه. شوف السماء على بعد قد ايه بقى. شوف النجوم دي، النجوم دي في السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. النجوم دي في السماء الدنيا، النجوم دي بيننا وبينها ملايين السنين الضوئيه. تخيل بقى عدد الملائكه اللي موجودين يبقوا قد ايه عشان يملوا المسافه دي كلها. شيء مذهل. وبعدين بعد ما ينفضوا الناس اصحاب المجلس دول خلصوا جلستهم وقاموا يروحوا، الملائكه تعمل ايه؟ خلاص هتمشي، تعرج الى السماء وتصعد الى السماء. اول ما يطلعوا فوق يوم سائلهم ربنا، وربنا مش محتاج لسؤال، ربنا عارف. فعشان كده سالهم ربهم طبعا، والله اعلم، اعلم بهم وبنا وبمن جاءوا من عنده. لكن بيسألهم ليه؟ بيسألهم علشان تسطر شهادتهم، بيسألهم علشان تذكر أسماء الذاكرين في الملأ الأعلى. ما هو الحديث هنا لما بيقول كنا عند عبادك في الأرض، العباد دول هيذكروا بالاسم، بالاسم، مش عبادك كده وبس. عبادك في الارض، مع عبادك في الارض، مع عباده في الارض كتير، اللي بيذكر واللي بيعبد واللي بيعمل واللي بيسوي. لكن لابد وان تذكر هذه الاسماء. ليه؟ هنجيب الدليل منين؟ والحديث مش قايل في احاديث كتير، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يبقى مجلس الذكر ده ملأ. احنا لما بنتكلم دلوقتي بنتكلم على الملأ. يبقى ذكر الله فيه ملأ، وبالتالي الملائكة لما بتطلع ضروري بتذكر أسماء العباد اللي قاعدة في المجلس، فلان وفلان وفلان وفلان. فلما تذكر الأسماء في الملأ الأعلى، الكل اللي في الملأ الأعلى يسمع ويعرف ويشهد ويستغفر لهم ويدعو لهم ويحفظ أسماءهم. يبقى الإنسان معروف في السماء، معروف في السماء، وفي الأرض يمكن مجهول. في الأرض ماشي محدش عارفه، محدش حاس بيه، ومحدش معبره ولا عارف قيمته، لكن السماء تعرفه. والملأ الأعلى يذكره ويستغفر له ويدعو له. فطبعا كمان ربنا عاوز يعطيهم، وعاوز يعطيهم علنا علنا، وعاوز يشهد الملأ على هذا. فبيسألهم بيعملوا ايه؟ ملائكة تقول بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا، حسب بيقرأوا القرآن، يناجوك بكلامك، يحفظوا كتابك، وهكذا يحكوا عن اللي حاصل في المجلس. الله، ربنا بيسألهم الناس دي عاوزة ايه؟ عاملين كده ليه؟ الله، سايبين الدنيا اللي بره دي وجايين هنا يعملوا ايه؟ اشمعنى غيرهم قاعد في القهاوي وقاعد في السهرات وقاعد في السينمات وقاعد، ودول سايبين ده كله قاعدين ايه؟ عاوزين ايه؟ يقولوا له يا رب عاوزين الجنة، عاوزين الجنة. يقول لهم الجنة هم شافوها؟ لا ما شافوهاش، ما شافوهاش وبيعملوا كده عشانها. اما لو شافوها كانوا عملوا ايه؟ يقولوا له يا رب ده مش بس كده، دول كمان بيستجيرونك، يعني بيستجيرونك يعني بيلجأوا الى جوارك، بيلجأوا الى جوارك لتجيرهم. يجيرهم من ايه؟ يغيثهم من ايه؟ ينقذهم من ايه؟ من النار، من النار. هم شافوا النار ما شافوهاش، اما لو شافوها كانوا عملوا ايه؟ يا رب مش بس كده، دول كمان بيستغفرونك من خطاياهم ومن المعاصي، والعبد خطاء وما فيش انسان معصوم من الخطا. الاجابه بقى، الاجابه الفوريه من الملك، من الرحمن الرحيم على طول، اجابه وعطاء. يقول قد غفرت لهم واعطيتهم ما سالوا واجرتهم مما استجاروا. فبيسالهم بيعملوا ايه؟ ملائكة تقول بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا، حسب بيقرأوا القرآن، يناجوك بكلامك، يحفظوا كتابك، وهكذا يحكوا عن اللي حاصل في المجلس. الله، ربنا بيسألهم الناس دي عاوزة ايه؟ عاملين كده ليه؟ الله، سايبين الدنيا اللي بره دي وجايين هنا يعملوا ايه؟ اشمعنى غيرهم قاعد في القهاوي وقاعد في السهرات وقاعد في السينمات وقاعد، ودول سايبين ده كله قاعدين ايه؟ عاوزين ايه؟ يقولوا له يا رب عاوزين الجنة، عاوزين الجنة. يقول لهم الجنة هم شافوها؟ لا ما شافوهاش، ما شافوهاش وبيعملوا كده عشانها. اما لو شافوها كانوا عملوا ايه؟ يقولوا له يا رب ده مش بس كده، دول كمان بيستجيرونك، يعني بيستجيرونك يعني بيلجأوا الى جوارك، بيلجأوا الى جوارك لتجيرهم. يجيرهم من ايه؟ يغيثهم من ايه؟ ينقذهم من ايه؟ من النار، من النار. هم شافوا النار ما شافوهاش، اما لو شافوها كانوا عملوا ايه؟ يا رب مش بس كده، دول كمان بيستغفرونك من خطاياهم ومن المعاصي، والعبد خطاء وما فيش انسان معصوم من الخطا. الاجابه بقى، الاجابه الفوريه من الملك، من الرحمن الرحيم على طول، اجابه وعطاء. يقول قد غفرت لهم أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. يعني معنى كده إن مجلس واحد، واحد بس، مجلس واحد مش 20 مجلس، هو مجلس واحد يحصل فيه الكلام ده، هو خلاص وعد الله تحقق، وربنا ما بيرجعش في كلامه، وربنا إذا قال صدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فطبعا مدام ربنا قال غفرت لهم خلاص، مدام غفر خلاص، يبقى معنى غفر مش غفر اللي فات بس، غفر اللي فات واللي جاي، لان كلمة قد غفرت لهم خلاص ده قرار، قرار ازلي. مش ممكن يقول قد غفرت لهم وبعد كده يحصل ايه؟ عدم غفران. لا خلاص، ده غفر ما فات وغفر ما هو آت. طب يعني معنى كده العبد يقعد مجلس ويعمل زي ما عاوز؟ لا، ربنا هيعصمه، هيستره، هيبعده عن المعاصي، هيوفقه ببركه المجلس، يوم يبقى مغفورا له. قد غفرت لهم ووديتهم اللي هم عايزينه، اعطيتهم ما سالوا، يبقى الجنه خلاص. مش عايزين الجنه خلاص، كتبتها لهم. مش خايفين من النار خلاص، مش هيخشوها ولا يعرضوا عليها ولا يشوفوها ولا يسمعون حاسيسها كمان. الملائكة بقى تلحق، تلحق لحسن بعدين تقول ايه غلطت، يعني ما اديتش البيان مظبوط. طبعا وربنا عارف كل حاجه، لكن عاوز ربنا يورينا الفضل، فضله وبركه الذاكرين له. الملائكه تلحق تقول يا رب كان فيهم فلان فلان بالاسم بقى، برضه بالاسم، عبد خطاء، من بيقع في المعاصي وبيغلط، وبعدين ما هوش منهم، ما هوش تبعهم، ما هوش من رواد المجلس، ده كان ماشي مروح لقى زيطة وزحمة وعالم وناس قاعدة، قال لك ايه الحكاية، الناس بتعمل ايه، اما خدش شوف في ايه، فدخل يتفرج، دخل مش قاصد، مش جاي من بيته قاصد، ده دخل قعد كان مرا فجلس معهم، يعني عن غير قصد. شوف شوف الفضل بقى بتاع ربنا، وشوف بركة الناس اللي قاعدة تذكر، يوم يقول وله قد غفرت كمان، ليه ليه، يوم يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا سلام، شيء مذهل، شيء ما الواحد مش عارف يتكلم فيه ولا يعرف يوصفه ولا يعرف يقوله. الفضل بقى مش بقى للخطاء ده بس، غفر له من اجل الناس اللي قاعد في وسطهم. يبقى الناس اللي قاعد في وسطهم دول مقامهم شكله ايه؟ مقامهم بقى، يعني انت لما يبقى قاعد جنبك عبد خطاء لا يستحق الغفران ومش قاصد وفات بالصدفة قاعد جنبك، ما تربطوش بيك شيء ولا حاجة، يوم لاجل خاطر عيونك انه جلس جنبك ولمسك، بس حصل انفاسه اختلطت بانفاسك في المكان، ما هي الانفاس اللي طلعت دلوقتي كلها، انفاسنا اللي طلعت في المكان دي انفاس ايه؟ مش كلها انفاس طهرة؟ مش بتصلوا على النبي عليه السلام؟ مش بتستغفروا الله تبارك وتعالى؟ مش بتقولوا يا رب النفس اللي طالع ده، الحروف دي ما هي طالعه بانفاس، هو انت لما بتتكلم الحروف دي بتطلع بايه؟ مش بهوى؟ لولا الهوى ما كانش النطق حصل له، ما كانش الصوت سمع، فالحروف دي طالعه بانفاس، الا جو متعبق بانفاس كلها طاهره، فاختلطت انفاس الطاهره دي بانفاس هذا العبد الخطاء، ولمسهم وجلس جنبهم من اجلهم غفر له. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لقيت الناس دي تبقى ده الناس دي بركه بقى ماشيه على الارض، ده الناس دي حاجه ربنا يجعلنا منهم. وبضدها تتميز الاشياء. نسمع الحديث اللي جاي يخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. طبعا هو قال ترة، ويمكن أنا مشكلها بالتجديد ترة وترة، وبعدين في حديث تاني جد ترة بالتخفيف اللي انا كاتبها لك في الهامش، دي روايه تانية في حديث اخر. طبعا زي ما قلنا بضدها تتميز الاشياء. اول الحديث ده رغم ان هو بيخوف، لكن في الوقت نفسه بيطمننا. ليه؟ لانه قال فيه انهم لم يصلوا على نبيهم، يبقى مجالس الحديث بتاعت شرح البخاري اللي بنعودها كل يوم ثلاث ما بنقولش غير عليه الصلاه والسلام. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ايه عليه الصلاه والسلام، اهو يبقى هو ده المجلس، يبقى هو ده المجلس بتاع الذكر، ها المجالس اللي بنسمع فيها القران لبعضينا، اهو ده، لانه هو ده ذكر الله، ها بانت اهي بانت. فاي ناس تقعد في مجلس يتكلموا بقى في حتى في المباح، في المباح بيتكلموا في امور الدنيا، في امور اكلت ايه النهارده، عملت ايه في الشغل، هتروح فين بعد الشغل، هتيجي منين، قريت الجرايد، اخبار الدنيا فيها ايه، ما اعرفش كلام عادي، ما فيهوش حرام، ما فيهوش كلام حرام، ما فيهوش فسق، ما فيهوش فجور. ها؟ وآمم ما حصلش فيه ذكر لله وما حصلش فيه صلاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس يوم القيامة هيكون ايه؟ مثار مؤاخذة، مثار عتاب، ندم على أصحابه، حسرة على الجالسين فيه. وإن شاء الله إما أن يعذبهم لأنهم جلسوا مجلسا لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا على رسول الله، وإما أن يغفر لهم. إذا معنى كده أن الإنسان لازم ما فيش مجلس يجلسه إلا ويذكر الله أو يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانتوا طبعا سمعتوا الحديث قلناه في يوم من ايام رمضان اللي فاتت، لما قلنا انه جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان اذا ذكرت ابعد الله رجلا ذكرت عنده فلم يصلي عليك، وبعدين قل امين. طب نعمل ايه؟ ما الواحد ساعات بيقعد، يعني دخلت على رئيسك طلبك عملت ايه في الموضوع الفلاني والحكاية وبتاع وبيتكلم في الشغل، قعدت معاه ساعة تتكلم في الشغل، هيقول الله وقال رسول الله؟ ما مش هيقول حاجة. وهتخرج انت، الله قعدت مع ابوك وامك عامل ايه يا ابني، اخبارك ايه، مراتك ازايها، اولادك ازايهم، عامل ايه، مسوي ايه، اولادك تعبانين، اولادك خفوا، وديت للدكتور، جبت من عند الدكتور، طب يا ابني بقى خلينا نشوفك، طب يابا سلام عليكم، وعليكم السلام. الله، ما مجالس كتير اول واحد ده مش هيذكر فيها ربنا او يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. كتير قاعد في مجلس بيع وشراء، قاعد انت تاجر وجالك راجل بيقول لك انا عندي كذا كذا كذا، والله طب كام بقد كده، طب وتاخد قد ايه ومقدم ايه واقسط لك ايه، وتسلمني البضاعه امتى، ما تسلمنيش البضاعه امتى، اخد وعطى، ما في. طب وبعدين؟ عشان كده بقول لك الحديث ده ايه، هيخوف جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلمات نقولها إذا أمنا من مثل هذه المجالس، لو قلناها اتمسح كل اللي في المجلس مش مظبوط، اتمسح. تعرف الكلمة دي؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. بس شوف بقى، شوف النعمة، شوف الرحمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. عارف إن إحنا مقصرين، وعارف إن إحنا مش هنقدر كل مرة نقعد فيها مع أي حد، مع أمي، مع أختي، مع ابني، مع بنتي، مع صاحبي، مع رئيسي، مع مرؤوسي، مع شريكي، مع تاجر، مش ممكن في كل مجلس هنتكلم في قرار الله وقرار رسول الله، يستحيل. طب هنعمل ازاي بقى اذا كان المجلس هيبقى علينا يوم القيامه كذا وكذا وكذا؟ طب انجو منها ازاي دي؟ ببساطه خالص، خلصت مجلسك مش لازم قدام اللي انت كنت قاعد معاه، مش لازم، سلام عليكم، وفتحت الباب وانت نازل على السلم، وانت نازل على السلم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. بس خلاص. كنت في زياره عند ناس، رحت تزورهم وقعدت معاهم وتعشيت معاهم وكلت معاهم وشربت معاهم وكلام من هذا القبيل، واخدنا ودينا في الكلام، والسهره طالت وخلاص ما اتكلمناش في حاجه، ونزلت وخرجت من عندهم ببساطه خالص، او هم كانوا عندك ووصلتهم على الباب ونزلوا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. خلاص، يبقى المجلس حصل فيه ايه؟ ذكر. خلاص تبقى عديت، تبقى ايه؟ عديت. خدت بالك؟ فاحفظوها دي، احفظوا دي، ودايما تقولوها في كل مجلس حتى لو كان مجلس ذكر، تقوم تتعود انك كل ما تقعد في مكان مع ناس وتقوم تقولها، فكان المجلس فيه ذكر او ما فيهوش ذكر اتعودت على ايه؟ على انك تقولها. كل ما تبقى قاعد مع ناس يسيبوك او تسيبهم تقولها، حتى في مجلسنا ده لما تيجوا قايمين مروحين تقولوها برضو، يبقى هتتعود انك ايه؟ تحفظها وتقولها، فمش هتنسى ابدا، مش راح تنسى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. سهله وتتحفظ ببساطه. ونسمع الحديث الجميل اللي جاي ده، المبشر ده الحلو ده بعد ما سمعنا الحديث اللي ايه اللي خوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم. الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحلاوة. رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه. شوف فضل ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي جابك، هو اللي جابك هنا، وهو اللي بنى المسجد ده، وهو اللي قعدنا القعدة دي، وهو اللي جمعنا الجمعة دي بفضله، لأن هو اللي اداك الصح، هو اللي اداك العافية، هو اللي عرفك طريق الجامع، هو اللي ألهمنا إن احنا نبني المسجد ده، وهو اللي سخر لنا الأرض دي وقوانا على بنائه، وبنينا الجامع وعلمنا الحديث وعلمنا القرآن وجينا قعدنا مع بعضينا، كل ده من فضله. وبعدين يتوج الفضل ده كله واحنا قايمين ينادي المنادي من السماء، يظهر بعد الملائكة ما بتطلع وتتكلم وتحكي، ها، وربنا سبحانه وتعالى يقول قد غفرت لهم وودتهم اللي هم عاوزينه واجرتهم مما استجاروا وكلام من ده، يظهر والله اعلم لما ربنا بيقول كده يروح منادي بقى المنادي من فوق: قوموا مغفورا لكم. وتقول لي طب ما هو ده الملائكة طلعت بعد المجلس منفض، على ما يطلعوا بقى ويقولوا ويتقال لهم هنكون احنا وصلنا بيوتنا. لا يا ابني يا حبيبي، الوقت ده بالنسبه لك انت بس، لكن عند ربنا ما فيش حاجه اسمها وقت، لا يتربص بالزمان ولا يشغله شان عن شان. فينادي المنادي من قبل العلي الاعلى: قوموا مغفورا لكم. يا سبحان الله، الله اكننا حجنا حج مبرور. ما هو الحج المبرور ده ترجع كيوم ولدتك امك، فاكنك لو قعدت مجلس مخلص بقلبك، او حتى كنت ماشي بالصدفه ولقيت اللمه دخلت تقعد في وسطهم، سبحان الله، اكنك حجيت حجه مقبوله لم ترفض فيها ولم تفسق. ينادي المنادي من قبل الله: قوموا مغفورا لكم. والحديث ده رواه الامام احمد، ونشوف حديث تاني كمان ورا منه مروي بروايه اخرى عشان ناكد المعنى ونأكد الحديث، نشوف بيقول ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني والبيهقي عن سهل بن الحنظلية. ايه رأيكم بها؟ شوف الفضل، شوف النعمة، ده مش بس قوموا مغفورا لكم، مش بس اتمسحت السيئات، لا، ده السيئات ما اتمسحتش، ده السيئات اتشالت من صفحة السيئات، اتحطت في صفحة الحسنات. يا سبحان الله. يعني اكثركم ذنوبا في المجلس اكثركم استفادة، مش كده برضو؟ ما هو بدام السيئات اتبدلت حسنات، يعني ده عمل 10 سيئات بقوا 10 حسنات، التاني اللي داخل ده عمل 100 سيئة بقوا 100 حسنة، اكنه خد اكتر، اكنه خد اكتر، لكن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا يا رب العالمين.